السبب هو طريقة استخدام الحاسوب. لكن الحاسوب له كذلك عيوب، إنك لما إيدك تجري فيه يخلي القراية عليك تقيلة، متبقاش عايز تقرأ، ولا يمكن الحاسوب ينوب عن القراءة. أقرب شيء فضيلة جناب السامعين والسامعات إن إحنا عندنا خلاف، هل كلمة الإمام البخاري في وصف الراوي منكر الحديث تفيد أنه ضعيف جدا ولا ضعيف؟ فالإمام ابن حجر في مقدمة اللسان يقول ضعيف جدا، لأنه جاء عنه إذا قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وقايل الحافظ في اللسان إن ده إسناد صحيح. نقول له ماشي، بس إيه رأيك إن البخاري نفسه استعمل منكر الحديث جدا؟ فلو كان إن هي دي تفيد جدا، يبقى هو يقول جدا تاني ليه؟ تفتح انت بقى دلوقتي الحاسوب وتستدعي راوي، هيطلع لك الراوي ده محكوم عليه لوحده. اقول لك اطلب واحد تاني، يطلع التاني ده محكوم عليه جدا، فما تعرفش الا انهم قولين. لكن لما تفتح كتاب العلل الكبير للترمذي تلاقي ان الراوي ده رقم 80 هو اللي الترمذي بيقول قال محمد منكر الحديث، والراوي اللي رقم 82 قال محمد منكر الحديث جدا. فما تجيبهم بالبي دي اف يظهر لك ان البخاري مغاير بين الكلمتين دون نسيان، ملاش احتمال تاني، لان الاثنين مذكورين ورا بعض. ما يطلعش بقى في الكمبيوتر الاثنين ورا بعض الا ان جبت له بي دي اف، لكن استدعيت واحد ما تعرفش تربط بين الثاني. اما الشيخ محمود لما تجيب انت الكبير تلاقي كده يقول قال محمد فلان منكر الحديث، وقال محمد عقب دي على طول مباشره فلان منكر جدا. فبالله عليك البخاري يغاير بين الاثنين ورا بعض اللي ان كانوا عنده وليس بمثابه واحده؟ دي ما تطلعش بالحاسب بقى فضيلة العميد، تطلع بأنك تجيب له الفي دي اف وتشوف إلهي ما نشوف وحش جميعا. أيوة، ولذلك العراقي مثلا في المراتب يحط منكر الحديث في الضعيف بس، وأنا ناقشت طالب ولقيته حاطط منكر دي جدا، وهنا دلوقتي هتلاقي حاكم على الحديث بأنه ضعيف جدا بناء على أنه الإمام الترمذي قال إن البخاري قال إنه إنه منكر الحديث. لكن الترمذي يقول له لا، أنا البخاري حفظني وهو عايش إن منكر الحديث غير منكر الحديث جدا. فأنت بقى تيجي تنوب أنت عن البخاري؟ دي ما تجيش بقى مولانا إلا بالقراية، من غير القراية تطلع فرضاني، ده يطلع غير ده.